بطلت اتبوك سجل نفسي غير حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عمري ما حبيت وماليش اصحى شعب متمرمط بتخبط والعيش احباب معرفش انا عشت الدنيا دي ولا عشت بجد عذاب بما اني كل مرة مش بشوف تقدير بطلت ادوس خلاص على اللايك والشير مش عايز اوريكوا وشي الشرير ساعة قلبتي افرك مطوتي بفعل مش بارغ كتير واقف في الحضن وفاتح ايدي للبار طول عمر عجمي ناشي فالبابا كبروت ما بخافش لو كنت وسط النار محطوط عادي اصل الطلقة اللي هتقتلني مش هسمع ليها صوت بطلت اعتب ومسجل نفسي غياب وحدك طول عمري وحيد عمري ما حبيت وماليش اصحاب شايب بتمرمط بتخبط والعيش هباب معرفش انا عشت الدنيا دي ولا عشت بجد عذاب شمع مخصب النوم ما بقتش شلتها كل الاحزان متفق عليا مفيش افراح صدمه ورا صدمه ونفسي تتعبت كل جراح فخلاص هتحول وجاحد والله تشوفه سفاح لو كان للنحسر طب انا كنت زمان اللي وقعوا فريق بتشق طريق الحظ رماني في حاره البطيخ بستمع على طول الخنقه ومكتئب وحاسس بيدي ولا خالي ولا عمي شالوا في همي ومعنديش حتى شيء كسبان علشان سلك العمر ما يشغلني كلام الناس علشان ما بخلص ليهم ما بيتمرش في يوم انجاز كتري ما وروني غدري خلاص خلوني في ايدي الاحسان هتعيش طيب تتعيب حقك هيضيع وقت الدار جدعت اخلي نفسي واللي على وجهي هعمله اللي يجيلي دغري هجيله في الدغري غير كده استبدله اشتركوا معايا وقت المصلحة حصريا على موقع دي جي كيمو ما تشغلوش الشريرة وتسوق فيها وتستقبله